هجرتك يمكن انسى هواك، هجرتك يمكن انسى هواك وودع قلبك القاسي.

Oh, وأنسى هواك وقلت راضي وأنسى هواك وقلت راضي أراضي وأنسى هواك وودع قلبك القاسي وكان أملي في يوم أسلام وكان أملي في يوم أسلام وفضي من الهوى كاس وفضي من الهوى كاس لقيت روح في عز جفاك بفكر فيك فيك فيك بفكر فيك ولا ناس وانسى ليالي هواك يا ما حاولت انساك وانسى ليالي هواك يا ما حاولت انساك وانسى وانسى ليالي افكر فيك افكر فيك. قلت اعيش من غير ذكرى تخلي قلبي يحن اليك. قلت اعيش من غير ذكرى تخلي قلبي يحن اليك. ما فضلش صبحت بين عقلي وقلبي داي داي حيران. أقول روحي من عشان انساك وابقى